تسيبني فضل سيبني من غير ما تهددني عمرك ما تعوضني ولا من غير قلبي تعيش ايه يعني قلبك بعني وقال جاي بتودعني ولا قلبي هيوجعني وادي عيني شوف ما بتبكيش ولو اني انت عارفني اكتر واحسن مني الوحدة تقتلني واجري من تاني عليك وتملي كل حياتنا تفاصيلها بتفضلي اعمل اللي هيحصلي خليك الله يخليك ابوس ايدك حبيبي بلاش تبعد حبيبي احبك يا حبيبي واقولك تاني ايه بلاش تبعد كفاية هموت لو دي النهاية وحبك من البداية معايا كل حياتي فيك ماشية بتبكي في بلد فاضية بعد نهاية حرب بعدك أنا واحدة ضعيفة خايفة وساكتة تايهة وضيعة افهم بعدك ساعة بعدك أنا طفلة وحيدة ماشية بتبكي في بلد فاضية بعد نهاية حرب بعدك أنا واحدة ضعيفة خايفة وساكتة تايهة وضيعة افهم بعدك صعب يا حبيبي انت عارفني أكتر وأحسن مني الوحدة تقتلني وأجري من تاني عليك وتملي كل حياتنا تفاصيلها بتفضل